بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في بيان فضل حسن الخلق، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما أكثر ما يدخل الجنة، يعني ما هو الشيء الذي يكون سبباً لدخول الجنة كثيراً، فقال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله تعالى كلمة جامعة لفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، هذه هي التقوى، أن تفعل ما أمرك الله به وأن تدع ما نهاك عنه، لأن التقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله، ولا شيء يقي من عذاب الله إلا فعل الأوامر واجتناب النواهي. وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، الفم يعني بذلك قول اللسان، فإن الإنسان قد يقول كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله، 70 سنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل نؤاخذ بالكلام؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولما كان عمل اللسان سهلا صار إطلاقه سهلا، لأن الكلام لا يتعب به الإنسان، ليس كعمل اليد وعمل الرجل وعمل العين يتعب به الإنسان، لا، ولا يتعب بعمل اللسان، فتجد الإنسان يتكلم كثيرا بأشياء تضره كالغيبة والنميمة واللعن والسب الشتم وهو لا يشعر بذلك، فيكتسب بهذا آثاما كثيرة. أما الفرج فالمراد به الزنا وأخبث منه اللواط، فإن ذلك أيضا تدعو النفس إليه كثيرا ولا سيما من الشباب، فيهو الإنسان في الشيء وتدرجه نفسه حتى يقع في الفاحشة وهو لا يعلم. ولهذا سد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل باب يكون سبباً لهذه الفاحشة، فمنع من خلو الرجل بالمرأة، ومنع المرأة من كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، ونهى المرأة أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إلى غير ذلك من السياج المنيع الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم حائلاً دون فعل هذه الفاحشة، لأن هذه الفاحشة تدعو إليها النفس. فهذا أكثر ما يدخل الناس النار، أعمال أعمال اللسان وأعمال الفرج، نسأل الله الحماية. ثم ذكر أيضا من فضائل حسن الخلق أن أحسن الناس أخلاقا هم أكمل الناس إيمانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. وفي هذا دليل على أن الإيمان يتفاضل وأن الناس يختلفون فيه، فبعضهم في الإيمان أكمل من بعض بناء على الأعمال، وكلما كان الإنسان أحسن خلقا كان أكمل إيمانا، وهذا حث واضح على أن الإنسان ينبغي له أن يكون حسن الخلق بقدر ما يستطيع. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال: وخيركم خيركم لنسائهم، المراد خيركم خيركم لأهله، كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب وخير مربي، لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيره، ابدأ بالأقرب فالأقرب. على العكس من حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم، تجده مع الناس حسن الخلق لكن مع أهله سيء الخلق والعياذ بالله. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كن مع أهلك حسن الخلق ومع غيرهم أيضا، لكن هم أولى بحسن الخلق من غيره. ولهذا لما سئلت عائشة ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كانت في مهنة أهله يساعدهم على مهمات البيت، حتى إنه كان يحلب الشاة عليه الصلاة والسلام لأهله ويخصف نعله ويرقع ثوبه. وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون من خير الأصحاب. ثم ذكر أحاديث متعددة في بيان حسن الخلق، وأن من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا، فكلما كنت أحسن خلقا كنت أقرب إلى الله ورسوله من غيرك. وأبعد الناس منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون الذين يكثرون الكلام ويأخذون المجالس عن الناس، فإذا جلس في المجلس أخذ الكلام عن غيره وصار كأن لم يكن في المجلس إلا هو يتكلم ولا يدع غيره أن يتكلم. وهذا لا شك أنه نوع من الكبرياء. لكن لو فرضنا أن أهل المجلس فوضوك وقالوا أعطني نصيحة أعطنا موعظة فتكلمت فلا حرج، إنما الكلام العادي كونك تملك المجلس ولا تدع أحد يتكلم، حتى أن بعض الناس يحب أن يتكلم لكن لا يستطيع أن يتكلم، يخشى من مقاطعة هذا الرجل الذي ملك المجلس بكلامه. كذلك أيضا المتشدقون الذي يتكلم بملء شقين، تجده يتكلم وكأنه أفصح العرب تكبرا وتبخترا. ومن ذلك من يتكلم باللغة العربية أمام العامة، فإن العامة لا يعرفون اللغة العربية، لو تكلمت بينهم باللغة العربية لعدوا ذلك من باب التشدق في الكلام والتنطع. أما نعم إذا كنت تدرس الطلبة فينبغي أن تتكلم باللغة العربية لأجل أن تمرنهم على اللغة العربية وعلى النطق بها، أما العامة الذين لا يعرفون فلا ينبغي أن تتكلم بينهم باللغة العربية، تكلم معهم بلغتهم التي يعرفون. ولا أيضا ولا تغرب في الكلمات، يعني لا تأتي بكلمات غريبة تشكل عليهم، فإن ذلك من التشدق في الكلام. أما المتبهيقون ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالمتكبرين، المتكبر الذي يتكبر الناس ويتفيهق وإذا قام يمشي كأنه يمشي على ورق من تكبره وغطرسته، فإن هذا لا شك خلق ذميم ويجب على الإنسان أن يحذر منه، لأن الإنسان بشر فينبغي أن يعرف قدر نفسه. حتى لو أنعم الله عليه بمال أو أنعم الله عليه بعلم أو أنعم الله عليه بجاه ينبغي أن يتواضع. وتواضع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالمال والعلم والجاه أفضل من تواضع غيرهم ممن لم يكون كذلك. ولهذا جاء في الحديث من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم عائل مستكبر، لأن العائل لا داعي للاستكبار، العائل الفقير. هؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والمال والجاه كلما تواضعوا صاروا أفضل من تواضع غيرهم الذين لم يمن الله عليهم بذلك. فينبغي لكل من أعطاه الله نعمة أن يزداد شكرا لله وتواضعا للحق وتواضعا للخلق. وفقنا الله وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، وجنبنا وإياكم سيئات الأخلاق والأعمال، إنه جواد كريم. نعم. هذا الذي يتكلم على أهله بهذا الكلام يقول أنتم يهود أو نصارى والعياذ بالله، يخشى عليه أن يكون هو اليهودي والنصارى، لأن كل من دعا أخاه بدم وهو لم يفعله فإنه يعود عليه. يعني من قال لشخص يا كافر وهو ليس بكافر صار هو الكافر، إذا قال لشخص يا يهودي وهو مسلم صار القائل هو اليهود والنصراني. ولا شك أن هذا أحمق، أحمق، سفيه في عقله، ضال في دينه. فالأهل ينبغي أن يكون هم أحق الناس بتربيتك ورعايتك. إذا عودتهم على هذا الفعل وعلى هذا الخلق الذميم صاروا على ما كنت عليه، ويبوء بإثمهم حيا وميتا ولا